إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل مع التعليق على رسالة الصبح المشرق، ونشرع اليوم بإذن الله جل وعلا في باب جديد، وهو ما عنون له المصنف وفقه الله بقوله: باب الوقف والابتداء. باب الوقف والابتداء. قال وفقه الله: اعلم أخي الطالب أن هذا الباب مهم جدا عند أداء القرآن الكريم لكثرة فوائده. قال الهذلي رحمه الله: الوقف حلية التلاوة وزينة القارئ وبلاغ السامع وفخر العالم، وبه يعرف الفرق بين المعنيين المختلفين والنقيضين المتنافيين والحكمين المتقاربين. انتهى كلامه. وقد سئل علي رضي الله عنه عن تفسير قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، فقال: الترتيل معرفة الوقوف وتجويد الحروف. انتهى. ولهذا اهتم العلماء قديما وحديثا بالتصنيف في هذا الباب والحض على تعلمه، حتى اشترطه بعضهم في الإجازة. وما سنذكره في هذه المذكرة ما هو إلا إشارة للمهم، دون تطويل ممل ولا اختصار مخل، ودون كالبيان. إذن المصنف وفقه الله بدأ بالإشارة إلى أهمية تعلم هذا الباب، وهو الوقف والابتداء في القرآن الكريم. يعني حينما يقرأ القارئ سيعترضه هذان الأمران: الأمر الأول الوقوف على كلمة ما، والأمر الثاني الابتداء بكلمة ما. فهنا على القارئ أن يراعي المعنى حتى لا يقف وقفا قبيحا، وحتى لا يبتدئ بابتداء قبيح، وإنما يلاحظ المعنى. وملاحظة الوقف والابتداء كما قال الهذلي رحمه الله هو حلية التلاوة وزينة القارئ وبلاغ السامع وفخر العالم، لأن مراعاة الوقف والابتداء تجعل القارئ يتدبر في كلام الله سبحانه وتعالى، ويفهم معنى ما يقرأ من كلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا تظهر أهمية هذا الباب عند القراءة. ولهذا قال المصنف: اهتم العلماء قديما وحديثا بالتصنيف في هذا الباب. يعني هناك مؤلفات كثيرة كتبت في هذا الباب عند المتقدمين أو عند المتأخرين، كتبوا في هذا الباب وحضوا على تعلمه، يعني على قارئ القرآن أن يتعلم أحكام الوقف والابتداء، حتى إن بعض أهل العلم اشترطه في الإجازة، اشترطه في الإجازة. ثم بين المصنف وفقه الله أن ما سيذكر في هذه المذكرة ما هو إلا إشارة للمهم، إن هذا هو المقصود من كتابة هذه المذكرة، والإشارة إلى الأمر المهم الذي لا تطويل فيه حتى يشعر القارئ بالملل والاختصار فيه حتى يقع في هذه الرسالة الخلل. ولذلك قال ودونك البيان. ثم قال المصنف وفقه الله: لقد قسم أهل الفن الوقف إلى أربعة أقسام، وهذا باعتبار الحال، وهي أهل الفن المراد بهم أهل القراءة، يعني علماء القراءة والتجويد، هؤلاء هم أهل هذا الفن. قال: وهي أولا الوقف الاختباري، الوقف الاختباري. ثم بين ما هو الوقف الاختباري، قال: ومحله معرفة الوقف على كلمة مخصوصة عند قارئ ما، أو سؤال ممتحن، أو تعليم متعلم. هذا يسمى بالوقف الاختباري. يعني تقول للمتعلم مثلا: قف على هذه الكلمة، تريد بذلك امتحانه، لأن هذه الكلمة لها حكم عند القارئ الفلاني. مثلا إذا قلت للقارئ: قف على مثلا قوله سبحانه وتعالى: واتبعت ملة آبائي، واتبعت ملة آبائي إبراهيم، هذا حال الوصل واضح، لكن إذا وقفت عليه آبائي، قف على هذا الموضع عند ورش رحمه الله، فعند الوقف على هذا يصير ماذا؟ عندنا مد بدل، فيقف عليها بالقصر والتوسط والطول حسب ما يقرأ في مد البدل، لأن آبائي هذه هذا مد البدل، همزة مكسورة بعدها ياء، فهذه هي صورة مد البدل. إذن فعند الوقف عليه يكون مد بدل، فيكون هذا الوقف اختباريا حتى يعلم المعلم أن هذا المتعلم يفقه مثلا الوقف على هذه الكلمة، فهذا إذن يسمى الوقف الاختباري. ثانيا قال المصنف وفق الله: ثانيا الوقف الاضطراري. ثم بين ما هو فقال: ومحله الضرورة الملجئة التي تحدث للقارئ بسبب عارض خارجي كسعال ونحوه. يعني القارئ يقرأ في كلام الله عز وجل ثم عرض له سعال أو عطاس أو نحو ذلك مما يجعله يقف دون إرادة الوقوف، فهذا يسمى بالوقف الاضطراري، وهذا لا يعني حرج فيه على القارئ، لكن يجب عليه عند الابتداء أن يراعي استقامة المعنى. يعني إذا وقف على كلمة وكانت هذه الكلمة الابتداء بما بعدها يحيل المعنى، فهنا عليه ماذا؟ أن يرجع إلى كلمة يبتدئ بها ويبقى المعنى صحيحا. إذن هذا يسمى بالوقف الاضطراري. الثالث قال: الوقف الانتظاري، ومحله جمع القراءات، وذلك بالوقف على كلمات الخلاف بقصد استيفاء ما فيها من الأوجه عند التلقي أو العرض عن الشيخ. الجمع في القراءات، يعني يقرأ القراءات مثلا العشر جمعا، وهذا الجمع له أوجه، وليس هذا هو محل بسطها، لكن المراد هنا أن القارئ يقف عند هذه الكلمة فيذكرها لورش بكذا ولقالون بكذا مثلا ولنافع بكذا عفوا لابن كثير بكذا ولأبي عمرو بكذا وهكذا، فيأتي بالأوجه الموجودة في تلك الكلمة، فهذا يسمى بالوقف الانتظاري. الوقف الانتظاري مثلا يقرأ: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، ثم يقول مالك يوم الدين. إذن ملك ومالك، فأتى بالوجه الأول ثم انتظر ووقف، ثم أتى بالوجه الثاني للقراء، وهذا يسمى بالوقف الانتظاري. وقد أشار المصنف وفقه الله في الهامش إلى أن هذا الجمع حدث بعد 4 قرون من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله أحد من السلف، وإنما أجازه المتأخرون اجتهادا بحجة سرعة الأخذ والتلقي، بحجة سرعة الأخذ والتلقي. وقد سئل شيخ الإسلام عليه رحمة الله عن جمع القراءات 7، هل هو سنة أم بدعة؟ جمع القراءات 7 ومثلها جمع القراءات 10. الجمع القراءات قد يكون للسبع، قد يكون العشر، قد يكون لقراءتين، قد يكون لروايتين، قد يكون بين قراءة ومعها رواية، وهكذا. المقصود هو الجمع بين القراءات، ما حكمه؟ فسئل شيخ الإسلام عن ذلك، هل هو سنة أو بدعة؟ وسئل أيضا هل جمعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ وسئل أيضا هل لجامعها مزية على من قرأ برواية أم لا؟ فأجاب شيخ الإسلام عليه رحمة الله بقوله: الحمد لله، أما نفس معرفة القراءة وحفظها فسنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول. الحمد لله، هذا أمر معروف. قال: نفس معرفة القراءة وحفظها فسنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول. ثم قال رحمه الله: فمعرفة القراءة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها أو يقرهم على القراءة بها أو يأذن لهم وقد أقروا بها سنة. هذه وقد أقروا بها سنة، وهذا يعني أمر معروف أيضا. قال: والعارف في القراءات الحافظ لها له مزية على من لم يعرف ذلك. وهذا فيه إشارة في كلام شيخ الإسلام إلى أهمية تعلم علم القراءات، لأن بعض الناس يزهد في هذا العلم، وقد تكلمنا في هذا في إجابة عن سؤال تقدم معنا. فلا شك أن العارف بالقراءات والحافظ لها له مزية على غيره. قال: ولا يعرف إلا قراءة واحدة، يعني الذي عنده معرفة بالقراءات هذا أفضل ممن لا يعرف إلا قراءة واحدة. قال: وأما جمعها في الصلاة أو في التلاوة فهو بدعة مكروهة. جمعها في الصلاة أو في التلاوة فبدعة مكروهة، كما قلت، يعني يقرأ يعني الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ثم يقول مالك يوم الدين، وهكذا يأتي إلى مواضع الخلاف ويقرأ بهذا ثم يقرأ بهذا. قال: فهذا في الصلاة أو في التلاوة بدعة مكروه، يعني التلاوة التي يتعبد بها القارئ. قال: وأما، وهذا هو الشاهد الآن، وأما جمعها لأجل الحفظ والدرس فهو من الاجتهاد الذي فعله طوائف في القراءة. يعني جمع القراءات 7 أو القراءات 10 أو ما دون ذلك، هذا يدخل ماذا في تدارس العلم، وهو من المسائل الاجتهادية التي فعلها جمع من أهل العلم. إذن فلا بأس، انتهى كلامه عليه رحمة الله، إذن لا بأس بجمع القراءات إذا احتج إلى ذلك، وأما من لم يحتج إلى ذلك فإنه يقرأ قراءة قراءة حتى يكمل هذه القراءات، والله تعالى أعلم. إذن هذا الوقف الانتظاري. والرابع هو الوقف الاختياري. الرابع هو الوقف الاختياري، وهذا الوقف، هذا الوقف هو المراد هنا، ولهذا قال المصنف وفقه الله: ومحله محض اختيار القارئ من غير عروض عروض سبب خارجي، وهو المقصود من هذا الباب عند الإطلاق. يعني قولنا أحكام الوقف والابتداء المراد بها الوقف الاختياري، الوقف الاختياري الذي يقف فيه القارئ بمحض اختياره دون سبب خارجي. قال: وأقسامه أربعة باعتبار محل الوقف على المختار، وهي الوقف التام والكافي والحسن والقبيح. إذن اختار المصنف وفقه الله الوقف أو من أقسام الوقف أربعة، تقسيم الوقف الاختباري لأربعة أقسام. لماذا قال المصنف على المختار؟ بيّن قصده وفقه الله في الهامش فقال: أقول هذا لأن أهل الفن تعددت أقوالهم في تحديد تقسيمات هذا الوقف. يعني هناك من جعلها أربعة، هناك من جعلها خمسة، هناك من جعلها ثلاثة، هناك من جعلها سبعة، هناك من جعلها تسعة، هناك من زاد، هناك من أنقص. لكن الذي اختاره المصنف وفقه الله هو أن الوقف ينقسم إلى أربعة أقسام. ثم بين من اختار هذا من أهل العلم، قال: وما اخترناه هو اختيار الداني وابن الجزري، وهما إمامان من أئمة القراءة عليهما رحمة الله. قال: وغيرهم من المحققين، يعني وافقهم على ذلك جمع من أهل العلم من جاء بعدهم واختاروا هذا التقسيم الرباعي، هذا التقسيم الرباعي. قال: وخالفهم في هذا العديد من العلماء، يعني لكل عالم من علماء القراءة وجهة هو موليها، يعني كل واحد منهم له وجهة نظر في هذا الوقف، في هذا الوقف. ثم بين المصنف في الهامش بعض أقوال أهل العلم في الوقف، قال: وخالفهم في هذا العديد من العلماء كابن الأنباري، كابن الأنباري، والوقوف عنده ثلاثة فقط، والوقوف عنده ثلاثة. خلاص روح، عفوا. والوقوف عنده ثلاثة فقط: تام وحسن وقبيح، تام وحسن وقبيح. وعند السجاوندي لازم ومطلق وجائز ومجوز لوجه ومرخص وضرورة. وعند الأشموني تام وأتم وكاف وأكفى وحسن وأحسن، صالح وأصلح، قبيح وأقبح، وهكذا. فكل إمام يصطلح بما يراه الأنسب والأصلح للقراءة. وانظر إن شئت ما قاله علامة الإقراء في العصر الحديث، وهو الشيخ محمود خليل الحصري عليه رحمة الله، في كتابه معالم الاهتداء في الوقف والابتداء، وفيه تقسيمه الذي اختاره. إذن فالشاهد من هذا النقل يعني أن العلماء وجهة نظرهم اختلفت في تحديد تقسيم هذا الوقف الاختياري، والذي اخترناه كما قلت هو اختيار جماعة من أهل العلم على رأسهم الإمام الداني والإمام الجزري عليهما رحمة الله. ثم شرع المصنف وفقه الله في بيان هذه الأقسام الأربعة، يعني الوقف التام والوقف الكافي والوقف الحسن والوقف القبيح. قال وفقه الله: أولا الوقف التام، والوقف على والوقف التام هو الوقف على كلام لا تعلق له بما بعده، لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى، لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى. مثاله قوله تعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. لاحظ الوقف على هذه الآية، هذه في سورة البقرة. افتتح الله سبحانه وتعالى سورة البقرة بقوله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ثم ذكر صفات للمؤمنين، آخر هذه الصفات هي قوله وأولئك هم المفلحون. صفة من صفات المؤمنين أنهم هم المفلحون. ثم شرع في الكلام عن الكفار والمشركين فقال إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم ولم تنذرهم لا يؤمنون. إذن فالوقف على قوله أولئك هم المفلحون هذا وقف تام، هذا الوقف وقف تام، يعني أن الكلام لا تعلق له بما بعده لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى، لأن الكلام كان عن المؤمنين ثم شرع في الكلام عن الكافرين. إذن هذا واضح. إذن ضابط الوقف التام أننا نقف على كلام لا تعلق له بما بعده لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى، وقد ذكرنا مثالا لذلك. قال المصنف فقال الله وقد ذكر العلماء علامات لهذا الوقف، منها ما سنذكره الآن، يعني علامات ذكرها العلماء يعرف بها الوقف التام. قال الابتداء بالاستفهام ملفوظا به أو مقدرا، هذا مثال. ثانيا الابتداء بعده بفعل أمر، يعني تقف على كلمة ثم يأتي بعدها فعل أمر. ثالثا الابتداء بعده بياء النداء. ثالثا الابتداء بعده بالشرط، هذا رابعا نعم. خامسا الفصل بين آيتي عذاب بآية رحمة. سادسا العدول عن الإخبار إلى الحكاية. سابعا انتهاء الاستثناء. ثامنا انتهاء القول. تاسعا الابتداء بالنفي أو النهي. عاشرا الفصل بين الصفتين المتضادتين. إذن هذه علامات يعرف بها الوقف التام، هذه علامات يعرف بها الوقف التام. قال المصنف وفقه الله قد تتفاضل وقوف التام فيما بينها، لكن حكمها جميعا جواز الوقف عليها والابتداء بما بعدها، وهذا هو الضابط في حكم الوقف التام، هذا هو الضابط في حكم الوقف التام، يعني أنه يجوز الوقف عليه ويجوز الابتداء بما بعده، يجوز الوقف عليه ويجوز الابتداء بما بعده، هذا يسمى بالوقف التام. وهذا الوقف التام قد يكون بعضه أتم من بعض، ولهذا تقدم معنا أن بعض أهل العلم يقسمه لوقف تام ووقف أتم، وقف تام ووقف أتم. لكن لماذا نحن لم نقسمه لوقف تام ووقف أتم؟ لأن الحكم واحد، يجوز الوقف عليه ويجوز الابتداء بما بعده، إذن فجعلناه حكما واحدا، فجعلناه حكما واحدا. نعم. إذن هذا القسم الأول. القسم الثاني قال الوقف الكافي، الوقف الكافي وهو الوقف على كلام له تعلق بما بعده من جهة المعنى لا من جهة اللفظ، له تعلق بما بعده من جهة المعنى لا من جهة اللفظ. قال مثاله قوله تعالى أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذه الآية لها تعلق بما بعدها من جهة المعنى لا من جهة اللفظ، يعني من جهة اللفظ هذه جملة كاملة، جملة كاملة، يعني ليس هناك فصل بين الفعل والفاعل أو بين الفاعل مفعول به، وإنما هي جملة كاملة، لكن لها تعلق بما بعدها من جهة المعنى. لماذا؟ لأن الآية التي بعدها ماذا قال فيها سبحانه وتعالى؟ قال ختم الله على قلوبهم. من هم الذين ختم الله على قلوبهم؟ هم الكفار، يعني هم المشركون الذين قال الله عز وجل فيهم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هؤلاء هم الذين ختم الله على قلوبهم، وعلى سمعه وعلى أبصاره. إذن فالكلام متعلق ببعضه، الكلام متعلق ببعضه لأنه يذكر صفات لأهل الكفر، فهم لا ينفعهم الإنذار، أنذرت ولم تنذرهم لا يؤمنون. لماذا؟ لأنه لأن الله عز وجل ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. إذن فالشاهد أن الوقف الكافي هذا حكمه كحكم الوقف التام في جواز الوقف عليه والابتداء بما بعده، في جواز الوقف عليه والابتداء بما بعده. قال المصنف وفق الله: ثالثا الوقف الحسن. الوقف الحسن قال: وهو الوقف على كلام له معنى ولكن له تعلق بما بعده من جهة اللفظ ومن جهة المعنى. لاحظ الفرق بين الكافي والحسن. الكافي له تعلق من جهة المعنى فقط، أما الحسن له تعلق من جهة المعنى ومن جهة اللفظ. مثاله قال قوله تعالى: بسم الله. هذا كلام جميل، إذا قلت بسم الله أو قلت الحمد لله هذا كلام طيب، أو قلت رب العالمين هذا كلام حسن. إذن فمن حيث الوقف عليه هذا كلام له معنى، بسم الله استعانة بالله، الحمد لله وصف المحمود بالكمال، رب العالمين إخبار أن الله سبحانه رب للعالمين. إذن فهو من حيث الوقف كلام له معنى ولكن له تعلق بما بعده من جهة اللفظ ومن جهة المعنى. له تعلق بما بعده من جهة اللفظ ومن جهة المعنى. فقولكم مثلا الحمد لله رب العالمين، إذن رب هذه صفة لله سبحانه وتعالى، الحمد لله من هو؟ هو رب العالمين. إذن فلها تعلق بما بعدها من جهة اللفظ، من جهة اللفظ وأيضا من جهة المعنى، من جهة اللفظ ومن جهة المعنى. إذن فهذا الوقف، الوقف الحسن حكمه هو جواز الوقف عليه لأنه كلام طيب حسن، دون الابتداء بما بعده، دون الابتداء بما بعده. إذن ماذا يصنع القارئ؟ قال: بل يجب الرجوع إلى الكلمة الموقوف عليها أو ما قبلها ليتسق المعنى ويجتمع التعلق اللفظي حتى نجمع بينهما، هذا مضاف وهذا مضاف إليه فلا نفرق بينهما. وإن كان يجوز الوقف الحمد لله، لكن أن نصل رب العالمين ونقول رب العالمين لوحدها فلا، وإنما نرجع إلى التي قبلها ثم نقول الحمد لله رب العالمين. إذن هذا الوقف يسمى بالوقف الحسن. رابعا قال الوقف القبيح، وهو الوقف على كلام له تعلق بما بعده من جهة اللفظ ومن جهة المعنى. كلام له تعلق بما بعده من جهة اللفظ ومن جهة المعنى، يعني عندما نلاحظ جهة التعلق نجد أن الوقف الحسن والوقف القبيح يعني كلاهما له تعلق بما بعده من جهة اللفظ ومن جهة المعنى، لكن الفرق بينهما أن الوقف الحسن يجوز الوقف عليه لكن القبيح لا. ولهذا قال المصنف قال: ولكن لا يفهم له معنى أو يفهم له معنى يؤدي إلى ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى. هذا الوقف القبيح، إما وقف على كلمة ولا يؤدي ولا يكون له معنى، أو يفهم له معنى يؤدي إلى ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى، أو يؤدي إلى إفساد المعنى المقصود الذي يريده الله سبحانه وتعالى. وهذا الوقف يتعمده بعض أهل البدع، ولذلك الوقف والابتداء له أثر في المعنى، وتجد بعض أهل البدع ربما يجعل وقوف ويقصد بتلك الوقوف الوصول إلى تقرير بدعته والعياذ بالله. قال: أو يخالف حكما شرعيا أراده الله. فمثل هذا الوقف يسمى بالوقف القبيح، يسمى بالوقف القبيح. وأيضا هذا القبيح ليس في مرتبة واحدة بل على مراتب، ولهذا تقدم معنا أيضا أن هناك من قسمه إلى قبيح وأقبح، هناك من قسمه إلى قبيح وأقبح. قال المصنف وفق الله: ويلحق بهذا الوقف أيضا وقف التعسف، وهو ما يتكلفه بعض القارئين أو يتأوله بعض أهل الأهواء كما أشرت إليه قبل قليل. قال مثاله، مثال الوقف القبيح، قوله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا. لو وقف القارئ على كلمة يستحيي، يعني يقول إن الله لا يستحيي ثم يقف، هل يجوز هذا الوقف؟ نقول هذا وقف قبيح. لماذا؟ قال المصنف: فإنه يفيد معنى فاسدا، وهو نفي صفة الحياء عن الله، وهذا قد يريده أهل الأهواء كما تقدم، فيجعل وقف، بل ربما يجعل وقف لازم لأنه يريد نفي هذه الصفة. والحق أن هذه الصفة هي صفة خبرية ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة، وهي صفة وهي صفة الحياء، والحي هذا اسم من أسماء الله، ليس الحي، الحي هذا اسم من أسماء الله سبحانه، إن الله حيي ستير، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. إذن فالوقف على هذه الكلمة يفيد معنى فاسدا، فيكون هذا الوقف وقفا قبيحا لا يجوز الوقف عليه. أيضا من الأمثلة قال المصنف: وقوله تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. لو أن القارئ، قال المصنف، لو وقف القارئ على الكلمة التي بعدها وهي لأبويه، يعني قال هكذا القارئ: وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه، ثم وقف، فإن هذا يفيد معنى فاسدا، وهو أن للأبوين الاشتراك مع البنت في النصف، والصحيح أن لها وحدها النصف، أن لها وحدها النصف، لأن قوله ولأبويه هذا استئناف لجملة جديدة وبيان لحكم جديد، حكم الأبوين ليس في حكم البنت هنا، البنت إذا كانت وحدها لها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك، هذا كلام آخر. قال: ومثال وقف التعسف، مثال وقف التعسف عند الوقف على قوله تعالى: وارحمنا، في آخر سورة البقرة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، يعني تقف على وارحمنا ثم تقول: أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذه القراءة الصحيحة. يأتي بعض وماذا يقول؟ يقول: فاغفر لنا وارحمنا أنت، ويقف ثم يبتدأ بقوله: مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذا الوقف يسميه العلماء وقف التعسف، وقف التعسف لأن فيه تكلف، فجعل الجملة كأنها ماذا؟ دعاء، كأنه قال: يا ربنا ويا مولانا انصرنا على القوم الكافرين. ومولانا هنا يعني ليس المراد بها يعني الدعاء في هذا الموقف، فتقول أنت مولانا إخبار، فهي خبر، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إذن هذا الوقف فيه تعسف، ولهذا قال المصنف يعني هذا الوقف هو وقف التعسف. ثم بين حكم الوقف القبيح، قال وهذا الوقف حكمه عدم جواز الوقف عليه والابتداء بما بعده، فإن اضطر إلى الوقف بسبب انقطاع نفس ونحوه وجب عليه أن يختار موضع الابتداء المناسب للمقام يلتئم الكلام ويفيد معنى يوصل إلى المرام. إذن هذا آخر ما ذكره المصنف وفقه الله تحت هذا الباب. هنا قد يقول قائل يعني الباب أحكام الوقف والابتداء، والمصنف تكلم هنا عن أحكام الوقف، فأين الابتداء؟ هذا نبه عليه المصنف في الهامش وبين أنه لم يتطرق لأحكام الابتداء لأنها نفس أحكام الوقف وتقاسيمه، وإنما يختلف الوقف والابتداء في أن الأخير لا يكون إلا اختياريا، يعني الابتداء لا يكون إلا اختياريا، وأما الوقف فإنه يمكن أن يكون اختياريا كما يكون اضطراريا. وقد تقدم معنا أن الوقف يكون انتظاري ويكون اختياري ويكون اختباريا، اضطراري واختباري واختياري وانتظاري، هكذا تقدم معنا في تفصيل الوقف. ثم بقي الكلام عن التحريرات، وهذا سيكون بإذن الله عز وجل في درسنا القادم، وهو آخر درس في التعليق على هذه الرسالة. لعلنا في يومنا هذا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.